عابق الذكرى تقى عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام فقى عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام فقى ديننا شعب مثاقا حاملا الجو فاقا ديننا شعب مثاقا حاملا الجو فاقا صحوة الإسلام صحوة الإسلام صحوة الإسلام غد انطلاقا انطلاقا انطلاقا انطلاقا جاءت الدنيا تنادي أينكم أهل الرشاد جاءت الدنيا تنادي أينكم أهل الرشاد أسلكوا درب العباد أسلكوا درب العباد كافحوا كافحوا شر الفساد والوباقا والوباقا ديننا شعب مثاقا حاملا الجو فاقا ديننا شعب مثاقا حاملا الجو فاقا صحوة الإسلام صحوة الإسلام صحوة الإسلام ضد انطلاقا انطلاقا انطلاقا انطلاقا يا بني الإسلام صونوا دينكم لا لا تهونوا يا بني الإسلام صونوا دينكم لا لا تهونوا ليس يجدنا الركون ليس يجدنا الركون وانهلوا وانهلوا وانهلوا من ديننا عذبا مذاقا عذبا مذاقا ديننا شعب مثاقا حاملا الجو فاقا ديننا شعب مثاقا حاملا الجو فاقا صحوة الإسلام صحوة الإسلام صحوة الإسلام ضد انطلاقا انطلاقا انطلاقا انطلاقا صحوة الإسلام ضد انطلاقا